إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا سبيل النجاة، هذا طريق الكمال والإسعاد، وفي الدارين معا الدنيا والآخرة. هذا الكتاب نود أن ينهض رجال منا ونساء يدعون المؤمنين والمؤمنات إلى أن يدرسوه ويحفظوا ما فيه من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب لما سمي بكتاب المسجد؟ لأن المطلوب من أهل القرى والأحياء في المدن من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا أن يرجعوا إلى الله عز وجل بعد الشرود الطويل والنفور البعيد، وذلك من كيد أعدائهم لهم، أخرجوهم من بيوت الله، طردوهم من ساحة رحمة الله، وآن الأوان أن نعود، وإنا إن شاء الله لعائدون. أهل المسجد في القرية إمامهم، إخوانهم، عمدة الحي، شيخ الحارة، أبناءنا، إخواننا، لما ما نجتمع في بيت ربنا نستمطر رحماته ونتعرض لنفحاته؟ نحن أولياه وهو ولينا، نحن عبيده وهو سيدنا ومولانا، لما هذا النفور والهروب؟ هيا نلتزم في صدق ألا يتأخر من أهل الحي عن هذا المسجد الجامع لنا فيه، ألا يتأخر رجل ولا امرأة ولا طفل إلا ذو عذر بين. وأهل القرية وسكانها معدودون معروفون، يوسعون جامعهم مسجدهم حتى يتسع لكافة أفرادهم رجالا ونساء وأطفالا، ويأتون بيت ربهم مع غروب الشمس زرافات ووحدانا، ويمتلئ بهم المسجد وتتلألأ أنوار الإيمان، ما إن يصلوا المغرب حتى يجلس لهم المربي الكريم الذي عرف عن الله، ويأخذ معهم في تلاوة آيات كما تلوناها الآن حتى تحفظ، فإذا حفظت أخذ في شرحها وبيان ما فيها، فإذا فهموا مراد الله منها وضع أيديهم على المطلوب منهم، إن كانت عقيدة اعتقدوها، إن كانت أدبا تأدبوا به، إن كانت خلقا تخلقوا به، إن كانت بيان حلال عرفوه أو حرام كذلك، أو كان حكما قضائيا أيضا فهموه، هذا دستورهم ومنهج حياتهم. ومن الغد حديث نبوي شريف كأنما خرج من فم رسول الله الآن، يزيد في معنى الآية بيانا وتوضيحا، ويقرر ما فيها من الهدى، ويحمل معارف أخرى، فيحفظ الحديث ويعلم معناه وتوضع أيديهم على المطلوب منه. أسألكم بالله، طول العام هكذا كيف يكون حالهم؟ أقول فازوا أولا بتحقيق ولاية الله لهم، ومن والاه الله لو عاداه الإنس والجن ما ضره ذلك ولا تأثر به. ثانيا، هؤلاء الأولياء أصبحوا عالمين أتقياء، لما علمتم أن الله لا يتخذ وليا جاهلا أبدا. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، فهيهات هيهات أن يتخذك الله وليا وأنت لا تعرفه ولا تعرف محابه ولا مكارهه ولا تعرف ما عنده ولا ما لديه كيف يحبك. لا بد من العلم، ويضاف إلى العلم التقوى. وأولياء الله عرفنا الله بهم في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أهل الحي في جامعهم، وأهل القرية في جامعهم، وأهل المنزل والبيت في بيتهم ومنزلهم، ليلة آية وأخرى حديث، وطول السنة إذ الكتاب حوى 365 حديثا وآية، كل ليلة آية وحديث. هل يبقى بينهم جاهل؟ الجواب لا أبدا. ليس شرطا أن يكتبوا أو يقرأوا، تلقى أصحاب رسول الله العلم والمعرفة ففازوا وأصبحوا كالكواكب في سماء الدنيا وهم لا يقرؤون ولا يكتبون. إذن هيا نسأل أهل البيت: يا أهل البيت، كيف حالكم قبل وجودكم حول هذه التعاليم الإلهية؟ قالوا: كنا نجلس أمام الفيديو ونتفنن في الأفلام التي نختارها ونعرضها أمام التلفاز، ونتفرج ونضحك ونسخر، ونقوم وقلوبنا مريضة ميتة، فننام كالبهائم على غير ذكر الله. أما الآن أصبحنا نجتمع على ذكر الله، فتطمئن القلوب وتشرق النفوس وترتفع الهمم، فنطلب الملكوت الأعلى، ونرجو الله أن ننزل فيه مع مواكبه. فما أصبح في البيت من يقول سوء، أو ينطق بكلمة نابئة، أو يتحرك حركة غير مستقيمة ربانية. أصبح البيت بيت إيمان وإسلام. أهل وأولياء الله، أطفالهم، نساؤهم، رجالهم سواء. أما أهل المسجد في القرية فلا تسأل. الذي نجزم به أنهم ما يبقى بينهم من يفكر في أن يزني ببنت أو امرأة أخيه المؤمن، ولا يبقى من يحمل ضغينة ولا حقدا ولا حسدا ولا كبرا على إخواني في القرية، ولا يبقى من يفكر أن يمد يده بسوء إلى مال أخي ينهبه أو يختلسه، ولا إلى جسمه فيضربه، ويختل في مناظر البخل والشح، فيصابون بماذا؟ بسعادة السخاء وروحانيته، فلم يبق بينهم من يجوع ولا من يكرب ولا من يحزن. هذا هو ثمار كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك سبيل، طريقة، منهج تربية منظمة، قانون تحقق هذا في الوجود البشري؟ بالله الذي لا إله غيره لا يوجد. لا يوجد أبدا نظام، تشريع، تقنين، منظمة، حزب تستطيع أن تحول القلوب المنتكسة لتتجه نحو السماء وتطلع الملكوت الأعلى، فتهون الدنيا أمامها وترقص ولا يصبح لها شأن، فلم يبق من يتكبر ولا من يحسد ولا من يبغض ولا من يضرب ولا من يسيء، ما هناك طريق إلا هذا. أما أخبرنا الله به، قل إن الهدى هدى الله، لا هداية سوى هدى الله، هدى الله، هدى الله تضمنه كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فبلغوا هذه الدعوة، العرب والعجم والقريب والبعيد، وأبشركم أنا بشرنا اليوم بكلمة. فدعوتنا هذه أيها المؤمنون والمؤمنات لن يخيب أصحابها. أحد الإخوان قال لي إن فلانا سألني، قال لي إذا أنا نمت عن صلاة العصر ولم أستيقظ إلا وقد أذن المغرب، أنبدأ بالعصر أو بالمغرب؟ قال قلت له اسأل الشيخ الفلاني، قال إني أكرهه ولا أسأله، أنا أسأل الشيخ عبد العزيز بن باز. قال لم تكره الشيخ الفلاني؟ قال أكرهه لأني كنت أقضي أيام مع أصدقائي في المغرب ونجلس معهم أمام تلفاز كبير يغطي نصف الجدار ونمرح ونفرح ونسهر، هذه المرة ذهبت إليهم فوجدت البيت قد أزالوا منه التلفاز والشاشة وهم يذكرون الله، ما هذا؟ قالوا سمعنا في المسجد النبوي المدرس الفلاني يقول إدخال التلفاز والنظر إلى صور العواهر والكافرين حرام ولا يجوز في بيت المسلمين. قال فأصابني هم وكرب عظيم. الحمد لله، هذا مؤمن سمع هذه الدعوة نفذها في أقصى الغرب، فلا نيأس، دعوة الله ماضية. وما زلت أقول يا أبناء الإسلام، لو فاجأك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليك في بيتك وأنت جالس مع زوجتك وأولادك وأمامكم الدش وإلا تلفاز أو الفيديو والأغاني والرقص وأصوات الكافرين وألوان الكفار رجال ونساء في بيت مسلم، كيف يكون موقفك؟ الرسول دخل على بيت عائشة، هذا البيت الذي هو فيه الآن، فوجد فيه كوة من كوى المنزل ستارة فيها صورة منسوجة بالخيوط، غضب حتى قال تتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، فكيف ببيت فيه عواهر زواني في الشرق والغرب، كفار من أكفر الناس من اليهود والنصارى وغيرهم في بيت محمد بيت مسلم ويتعايش معهم يضحك ويرقص، أهذا إيمان وإسلام؟ كيف يصح هذا؟ إذن أبعدون عن الحق، أنزلون هناك على رؤوس الجبال، طردون من بيوت الله، فعمنا الجهل وانتظمنا، فأصبحنا ما نفرق بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر ولا بين المعروف والمنكر، وهذا شأن ظلمة الجهل. إنك امرؤ فيك جاهلية، معصية واحدة ما هي بمعصية عندنا، عندنا هذه نرددها على ألسنتنا. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عير بلال بكلمة يا ابن السودة، يا ابن السودة، قال تعير بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه الكلمة ردها إلى ظلمة الجهل القديم. ما تعلمت كل العلم يا أبا ذر، بقي الزوايا فيها الجهل، ومن ثم قلت هذه الكلمة. فكيف بالذي لا علم له بالمرة ولا معرفة، كيف يبدو منه النور وتظهر الكلمات الكمالات وهو يعيش في الظلام؟ لا سبيل إلى النجاة إلا سبيل العلم. العلم، قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله مثلا للشرك والتوحيد ثم قال وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن في ذلك لآيات للعالمين. الخلاصة، أيما إقليم أو شعب في بلاد العالم الإسلامي أو أسرة وبيت أرادوا الكمال الحق والسعادة الحق في الدنيا والآخرة، عليهم أن يتعلموا. قد تقول يا شيخ المدارس امتلأت بها الدنيا والكليات، أي بلد إسلامي ما فيه تعليم؟ نقول نعم، ولكن ذاك التعليم ما كان لله، ما كان لله، فكيف إذن يصل بك إلى الله؟ التعليم قننا وقدر وجعلنا الوظيفة هي الهدف، المهم أن نتوظف وما ننسى مستقبل يا بابا. فالعلم الذي يطلبه المرء للدنيا لن يكون للآخرة. ومن قال كيف يا شيخ وأراد أن يلوم فلينظر إلى الواقع، فلينظر إلى الواقع، لقد خمت الدنيا وتعفنت بالزنا والعهوة والباطل والفجور، تعفنت الدنيا بالسرقة والتلصص والإجرام، انتسخ ذاك النور اللي كان في قلوب المؤمنين والمؤمنات وحل محله ظلام المادة وظلام حياة الدنيا. أين آثار تلك العلوم والمعارف؟ لا تلوم ما كان لله لله وما كان لغير الله لغير الله. فالذين طلبوا العلم لله عبدوا به الله. وقد عرفتم زادكم الله معرفة أن جهاد النفس معناه إكراه النفس على أن تتعلم وتعمل بما تعلمت وتعلمه. وفي الموطأ من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما. من عظماء الناس؟ الذين تعلموا العلم الإلهي وعملوا به وعلموه غيرهم، أولئك عظماء الناس. في السماء ينادون بالعظماء. إذن ومعنى هذا يا شيخ تريد أن تعطل مدارسنا ونشاطنا؟ لا لا لا أبدا والله، زيدوا من مدارس الصناعة، أكثروا من معاهدها، أكثروا من معاهد كل العلوم إلا السحر والكفر، واعملوا في مصانعكم في متاجركم في مزارعكم طول النهار، إلا هذه الساعة ما بين المغرب والعشاء، نجتمع فيها لنعاربنا وندلل على أننا مؤمنون وعلى أننا نريد الله والدار الآخرة، وناخذ في التلقي للمعرفة الحق من أجل الله، لا من أجل دنيا نصيبها ولا شهرة ولا سمعة نكسبها، نريد الله فقط. السنة الأولى والثانية والثالثة والأمة مرتبطة بربها. أسألكم بالله كيف يصبح هذا المجتمع؟ لا أستطيع أن أقول إلا أنه كالكواكب الزهر في السماء تتلألأ. وكذلك كان سلف هذه الأمة وصدرها الصالح 300 سنة 3 قرون، لا يوجد في الكون في الوجود البشري أمة أسمى ولا أطهى ولا أكمل من تلك الأمة المحمدية. وإلى الآن نقر حقيقة ما ننساها، نسأل عن الجرائم التي ترتكب في المدن والقرى في العالم الإسلامي، نسأل يقالنا 100 جريمة ارتكبت في هذا الأسبوع، والله الذي لا إله غيره ما نجد نسبة 95% إلا في الجاهلين، أما العارفين فلا. يا شيخ لما تبالغ؟ ما أنا بمبالغ. الرسول عرض مثل هذا السؤال على أصحابه، من أعجب الناس إيمانا يا أصحابي؟ قالوا الملائكة. قالوا وكيف لا يؤمنون وهم مع الله وعند الله؟ قالوا إذن الأنبياء. قال وليما والوحي ينزل عليهم وجبريل يتردد عليهم والله قد يكلمهم. قالوا إذن نحن. قال وليم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا عرفنا أن أعلمنا بالله أتقانا لله. واحلف بالله ولا تتردد، هذا المجتمع المؤمن الآن عندنا، والله لا أعرفنا بالله ومحابي ومكاره وما عندهم الذي أتقانا لله. وجرب وامتحنا، من كان أكثر علما كان أكثر خشية وتقوى. ودليلنا كتاب الله، أما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، علماء الكيمياء الفيزياء الهندسة السحر، ماذا علم ماذا؟ علماء بالله، عرفوا الله بالنظر إلى آياته ودراستها، بالنظر إلى آياته في الكون بواسطة الرسول المبين الهادي، عرفوا الله، امتلأت قلوبهم من خشيته فلا يستطيعون أن يفسقوا عن أمره أو أن يخرجوا عن طاعته، عرفوا الله في جلاله وكماله فأحبوه فذابوا في طلب حبه. حقائق كالشمس ولا نطيل أكثر. يا أيها المسلمون في الشرق والغرب عربا وعجما، لا نجأة لكم مما أنتم فيه ولا خلاص من محنتكم ولا عود بكم إلى سبيل الهداية إلا الكتاب والسنة فقط، قال الله قال رسوله. كيف ندرس هذا يا شيخ ونحن تجار وفلاحون وهو ما هو ممكن؟ الجواب لا يا بني والله ممكن. إن كنت تاجرا أغلق باب الدكان ساعة ونصف، هذا الوقت في العالم بأسره تعطل فيه الأعمال، لا مصنع ولا متجر ولا سوق، انتهى كل شيء، هذا وقت الراحة. اليهود والنصارى والكل إذا غابت الشمس وقف العمل، إلا نحن فقط ما نريد أن نوقف عملنا، لمن تكسنا؟ هم يطلبون راحة أنفسهم ونحن ما نطلب. الدكان مفتوح من الفجر إلى نصف الليل ولا صلاة ولا ذكر الله. نحن الآن في خير فيه الهيئة، صل ونغلق الباب، لكن نخرج من هذه البقعة وعيش في العالم الإسلامي تجد دكان يغلق عند الأذان؟ والله ما يوجد إلا نادرا. طول النهار والليل نشتغل، كيف نطلع إلى السماء وإلى ما تريدون الملكوت الأعلى؟ اصدقوا إذا قلتم ما نحن بمؤمنين بهذه ولا بمصدقين لن يلومكم أحد. أما أنك مؤمن أنك ترجو أن تنزل الملكوت الأعلى تواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تستطيع أن تضحي بساعة ونصف من وقتك؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ لو نحاكم أمام قضاة عقلاء كيف يحكمون علينا؟ العلم وطريق الحصول عليه هو أن ندرس كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لا علم إلا هذا. والآن سمعتم بلغوا، الحمد لله في المغرب الأقصى طهر بيت من بيوت المؤمنين، فكيف إذن في داخل مدينة الرسول؟ قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خاطبه بهذا الخطاب؟ الله. إذن الله موجود يا شيخ، وهذا كلامه، وهل يوجد كلام بدون متكلم؟ مستحيل. وهذا الكلام كله علم ومعرفة. نعم الله هو الذي يعطي العلم ويهبه لمن يشاء. الله يخاطب رسوله بهذه الصيغة، اسمع، ولا تقولن، هذا نهي وإلا لا؟ مؤكد وإلا لا؟ بنون التوكيد العظيمة. ولا تقولن يا رسولنا لشيء أو في شيء أو من أجل شيء إني فاعل ذلك غدا حتى تقول إن شاء الله. أرأيتم كيف الله تعالى يربي رسوله؟ وتربى، وإلى ما تربى؟ تربى حتى أصبح أكمل الخلق على الإطلاق. إذن لابد من التربية. إذن عيش في البستان والمزرعة والسوق وقول أنا مربى. من ربى؟ كيف تتربى؟ دلوني يرحمكم الله. ومن هنا عدنا إلى حقيقة عرفتموها، الذي لا يتربى في حجور الصالحين كيف تكون آدابه وأخلاقه وحياته؟ لا بد من التربية في حجور الصالحين. نحن ماذا فعلنا بأولادنا؟ أهملناهم، ما ربيناهم في حجورنا، أمس وأصبحوا صعاليك وأحلاس مقاهي. وقد عرفتم لما فقد موسى عليه السلام التربية في حجور الصالحين، لأنه تنشأ وتربى في قصر فرعون، وإلا لا؟ أكفر الخلق على الإطلاق. فلما أراد الله أن يهيئه للكمال ماذا فعل معه؟ دفع به ليرعى الغنم 10 سنوات من أجل أن يجلس بين يدي شعيب فيتلقى الهدى والمعرفة والتربية. فنحن إذا فاتنا ما تربينا في حجور الصالحين، هنا حجور الصالحين في بيوت الله، نعوض وإلى ما نعوض؟ نعوض. عشنا زمان 20 سنة 30 نجري ما عرفنا الطريق، فتح الله بابه لنا ولجنا ودخلنا مثل هذا المجلس، والله لا يتربى فيه المتربون إذا كان صادقا يريد الدار الآخرة. الآية فيها تربية للرسول وإلا لا؟ اسمع الصيغة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أتدرون ما سبب هذا الخطاب الكريم؟ هو أن المشركين في مكة استعانوا باليهود في المدينة وطلبوا منهم بيان حقيقي لهذه الدعوة الجديدة في مكة، هل هذا رجل حق النبي ورسول وإلا دعوة؟ وجاء الوفد إلى المدينة، لما يوجد علماء في المدينة ما هم موجودون في مكة ولا في الطائف وإلا لا؟ علماء، عبد الله بن سلام وأضابوه. عرفتم قيمة العلم وإلا لا؟ عافت قريش هذا، قالوا نسأل العلماء، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيما مؤمن أو مؤمنة لا يعلم إلا وجب عليه أن يسأل، وإلا فهو عاصي فاسق عصى الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل من لم يكن يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، وكل من علم وسئل يجب أن يعلم، وبذلك ما يبقى جاهل ولا جاهل في ديار الإيمان والإسلام. فبعثوا إلى علماء اليهود في المدينة، بنو قريظة وبنو النضير، وخاصة بنو النضير وبنو قينقاع، فسألوهم، فقالوا لهم: اسألوه ثلاثة أسئلة، إن أجاب عنها كلها فهو دجال يكذب ما هو نبي، إن لم يجيب عنها فهو كذلك، إن أجاب عن البعض وسكت عن البعض أو رأيكم فيه هذا نبي، أروا رأيكم فيه، انتبهوا. فبعثوا بالأسئلة، يحملها أبو سفيان مع اللجنة الخاصة، وذهبوا بها إلى مكة. تعال الآن نفضح القضية، أخبرنا عن فتية كانوا في كذا، ما شأنهم ما حالهم؟ يعنون أصحاب الكهف. وأخبرنا عن رجل ملك الشرق والغرب، من هو وما اسمه؟ وأخبرنا عن الروح أين هي؟ ثلاث أسئلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده، قال: غدا أجيبكم، صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتربى. أبعد أن قال الله له ولا تقول أن قال مرة في العشر سنوات الباقية أفعل ولم يقل إن شاء الله؟ والله ما كان. قال: غدا، على أمل أن ينزل الوحي ويجيب. فعاتبه ربه وليه وحبيبه عتابا، فانقطع الوحي اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، حتى خرجت أم جميل العورة مرت أبي جهل تغني في الشوارع: محمدا أبينا ودينه غلينا قلينا. إذن وقالوا: أين هذا الذي كان يدعي؟ الآن انكشفت القضية، ما أجاب. وكرب رسول الله، شد ألمه، وحق له أن يحزن. ومن ثم نزل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لأنهم قالوا تركه قلاه، معنى قلا تركه مبغضا له، فأقسم له ربه بأنه ما قلاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ونزلت سورة الكهف بكاملها وتحمل الجوابين والجواب الثالث من سورة بني إسرائيل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. وجاء قصة أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية كذا وكذا وكذا في سلسلة. ويسألونك عن ذا القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا فعلنا وفعلنا وفعلنا. وكربت أم جميل قالوا الآن والحمد لله. ومن ثم أراجع السنة إن وجدت رسول قال أفعل كذا ولم يقل إن شاء الله تعالي اذبحني إلا فيما هو إخبار عن الله عز وجل. إذن وهذه أمته مثله من الليلة يا أبنائي من قال غدا أسافر يجب أن يقول إن شاء الله, من قال لا أتزوجن بنت فلان يقول إن شاء الله, من قال لا أترك بعد اليوم هذه الحلقة يجب أن يقول إن شاء الله. كل المستقبل. والذين ينكرون إن شاء الله ملاحدة. بلغنا في بلادنا الإسلامية العريضة بعض الضائعين الجهلة من الحكام المسؤولين إذا قالوا إن شاء الله لا تقول إن شاء الله, إن شاء الله أوافيك بكذا لا تقول إن شاء الله. هذا جهل وإلا علم؟ ما يقبل كلمة إن شاء الله لأنهم أصيبوا في قلوبهم انطفأ ذاك البصيص من نور الإيمان لاختلاطهم بأهل الكفر والطغيان ففسدوا. فلا لوم, فليعودوا إلى المسجد 40 يوما فقط تتغير حياتهم كاملة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله, أي إلا أن تقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت, إذا نسيت ما قلت وبعد ساعة بعد يوم تذكرت قل إن شاء الله إن شاء الله إلا أن يشاء الله. ابن عباس يقول رضي الله عنه إذا قلت والله لا أفعل كذا ثبت نسيت لن يشاء الله, وتذكرت بعد عام قل لن يشاء الله, بناء على قول الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. ما دمت نسيت هذا الاستثناء الآن ما قلته وتذكرت في أي ساعة أو يوم قل لن يشاء الله. وهذا من لطف الله وتدبيره. وهذه الآية الكريمة كانت بعد أحكام الأيمان التي درسنا وعرفنا فيها حكم جديد, وهو من قال والله لا أفعل كذا أو والله ما أفعل كذا, هذه اليمين إذا حنث يكفر فيها ولا لا؟ هذه واحدة من الاثنتين. والثانية والله لا أفعلن, هذه الثانية ولا لا؟ إذا قال فيها إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله وحنث لا إثم ولا كفارة أبدا. يبقى اسمعوا, يشترط في هذا الاستثناء أن يكون متصلا. أما أن تقول والله لا أفعل كذا وكذا ثم تحنث وبعد ذلك تقول إن شاء الله ما ينفع, ما ترفع الكفارة. بل إذا قلت والله لا أسافر معكم بعد اليوم وسكت دقيقة وقلت لأن إن شاء الله ما تنفع, لا بد من الاتصال. والله ما أسافر معك إلا أن يشاء الله, والله ما أعطيك بعد اليوم شيء إلا أن يشاء الله, إلا في حال الشرق بالريق أو السعال أو التنهد أو التثاؤب, في هذه الحال معذور المؤمن ما يستطيع, أراد أن يقول إلا أن يشاء الله إن فتح فاه للتثاؤب مثلا أو السعال فاجأه. في هذه الحال بعدما تزول هذه الحال قل إن شاء الله ونافعتك. أما أنك لا تقول إن شاء الله وتجلس تتكلم مع الناس دقيقة ساعة وبعد تقول أنا إن شاء الله، ما ينفع، عليك الكفارة إن حنث. إذن ومع الشرح من جديد، قال الشارح غفر الله، أحيانا يكون سنة كاملة، وأحيانا 40 سنة لفظ الحين، وأحيانا صباح ومساء، ولو بعد حين فإنهم هذا في غير الحنث. أما إذا حلف وحنث لا بد، ما تنفع إن شاء الله بعد نهاية الكلام. قال هذا ثم أخذ في الكلام ناس إلا إن شاء الله، ثم ترك فإنه يقولها ولو بعد حين. هذا في غير الحلف كما علمتم. متى نقول إن شاء الله؟ في أي وقت؟ أسافر غدا وما قلت، بعد عام نقول إن شاء الله، لا أعطين فلان كذا بدون يمين وما قلت إن شاء الله، وتذكرت نقول إن شاء الله. تبهتم؟ لكن مع الحلف تقول إن شاء الله متصلة، هذا المقصود. انتبهتم ولا لا؟ نحن نقول غدا نسافر، غدا نبني، غدا نتزوج، غدا نعطي، غدا نجتمع، هذه أفعال مستقبلة ولا لا؟ ما الواجب فيها؟ أن نقول فإن نسينا متى ذكرنا نقول، لأن الله قال واذكر ربك إذا نسيت. لكن إذا قلت والله لا أضربنك يا ولد، حلفت ولا لا؟ هل تنفع إن شاء الله بعد ساعة بعد دقيقة؟ ما تنفع، لابد وأن تكون متصلة بالكلام، إلا إذا كان شرق بريقه أو سعال أو تثاؤب لا بأس. أما الذي تذكر في أي وقت هو أنك تتكلم على أن تفعل كذا في المستقبل، وأنت لا تملك شيئا والله هو المالك، ونسيت ربك نسيان كامل. لأنك لو نسيت الله ما تقول والله لا أفعل، لو لم يقدرك الله تقدر أنت؟ ما تستطيع. قال هذا في غير الحلف، أما إذا حلف ولم يستثني فإنه لا تسقط عنه الكفارة إذا استثنى بعد انقطاع الكلام بفترة من الوقت، إذ لا بد وأن يكون الاستثناء متصلا بالحلف. والآن إرشادات للمربي. المربي هناك إرشادات له. الأولى، يا مربي في البيت أو المسجد اقرأ الآية ورد قراءتها حتى تحفظ. ثاني، اقرأ الشرح وبينه. ثالثا، علمهم أن المطلوب من كل مؤمن ومؤمنة إذا قال أفعل كذا أو قال لا أفعل كذا أن عليه أن يقول إن شاء الله. هذا شأننا. أما الماضي كما قلت لكم، العوام صليتم المغرب وإلى لا؟ يقول إن شاء الله. كيف تقول؟ لو ما شاء ما صلينا. يا فلان التقيت بفلان، نعم التقيت به إن شاء الله، هو حصل اللقاء بإذن الله. أقول فرق بين المستقبل والماضي. الماضي ما تقول أنا تغديت إن شاء الله، ما تغديت، لو لم يشأ الله ما تغديت، كيف تقول إن شاء الله؟ هذا خاص بما هو آتي. الآن نقوم إن شاء الله لصلاة العشاء كذا ولا لا؟ الليلة نقوم آخر الليل إن شاء الله نتهجد، غدا إن شاء الله نعتمر أو نزور قباء، هنا تقول إن شاء الله. أما الماضي شاءه الله، لو ما شاء تفعل أنت ولا تقدر عليه. رابعا، علمهم أن من حلف بالله وقال إن شاء الله لا يحنث، سواء فعل ما حلف عليه أو لم يفعل، لا كفارة ولا إثم، ما حنث، لأنه قال رد الأمر لله. لأننا عرفنا السر هذه، الذي يقول والله لا أفعل جحد الله، ما عرف أنه لا يستطيع أن يفعل إلا أن يشاء الله. العبد عبد لا يتحرك إلا بإذن سيده، فلما نسي الله ما قال إن شاء الله ترتب عليه هذا الإثم ولا يزول ولا يمحى إلا بكفارة. خامسا علمهم أن الاستثناء في اليمين لا بد وأن يكون متصلا ولا يضره الفصل اليسير كأن يعطس أو يتثاءب أو يسعل مثلا فلم يتمكن. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائلة تقول يا شيخ المرأة إذا طهرت من الحيض هل تجب عليها الصلاة التي دخل وقتها؟ مثلا طهرت قبل غروب الشمس هل تجب عليها صلاة العصر والظهر؟ أيما امرأة طهرت من نفاسها أو من حيضها، تنظر إذا طهرت بعد الظهر وجب أن تغتسل وتصلي الظهر وتوالي الصلاة، الصبح لا تصليها. طهرت بعد المغرب لا تقضي عصرا ولا ظهرا وتصلي المغرب والعشاء. طهرت قبل الفجر فقط لا تصلي العشاء والمغرب ولكن تصلي الصبح، والوقتان المشتركتان الظهر والعصر وقتهما واحد. ما صلت الظهر ما صلت العصر، الشمس كادت تغرب، طهرت اغتسلت، ننظر بقي قدر ركعة واحدة تصلي العصر، الظهر ماتت، بقي قدر ركعتين، لا بقي قدر أربع ركعات تصلي الظهر، لا إذا بقي قدر خمس ركعات تصلي الظهر وتصلي العصر والشمس غاوبت، لأن أدركت ركعة، لأن الرسول يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أيما حائض أو نفساء مع غروب الشمس أو مع طلوع الفجر تنظر، إذا كانت لما تغتسل يبقى لها أن تصلي خمس ركعات تصلي الظهر أربعة والعصر ركعة في داخل في النهار وثلاثة في الليل لا بأس، إذا كان ثلاثة ركعات أو أربعة فقط ما في وقت للظهر تصلي العصر. جزاك الله خيرا. سأل يقول يا شيخ ما حكم العمل عند الكافر لكسب المال؟ ما حكم العمل عند الكافر لكسب المال؟ إذا كان الكافر في بلاد المسلمين واحتجت إلى أن تعمل اعمل، لكن لو قال لك نصدر الخمر نستورد المحرمات يجوز؟ والله ما يجوز ولا ترضى بهذا ولا تقبله. لكن إذا كنت في بلاد الكفر وحصل النزاع مع بعض الطلاب في سنين مضت، نحن دائما نتوسط رحمة بالمسلمين في ألمانيا في محاضرة سئلت هذا السؤال، فقلت أنت ما دمت مهاجرا أو لاجئا في بلادهم وتشتغل عندهم، أرى ليس من حق أن تقول يا معلم أنا ما نقدم الخمر للآكلين أنا مؤمن، هذا الذوق ما يقبله، اذهب إلى بلادك عود إلى ديار الإيمان. أنت تشتغل في ألمانيا في مطعم وتقول لا أنا ما نقدم الخمر، هذا الذوق هذا أنت تأخذ في مقابل في أجر. لو كان الذي طلب الخمر مؤمنا مسلما نعم قل له يا عبد الله لا تشرب الخمر ولا يحل لك وأنت مؤمن وأنا أخوك بلغ دعوة الله. أما الخمر تقدمه للألمان هم كفار بعد الكفر ذنب، وكانك تقول أنت لا لا لا أنا ما قدم أنا الذوق والفطرة ما تقبل هذا، أنت تأخذ في فلوس في بلاد كفر كيف تقول ما نشتغل؟ لا تشتغل أساسا نعم هاجر إلى بلاد المسلمين، أنت في بلاد الكفر وتعمل بأجرة قل لا هذا البرميل في الخمر ما نهبطه من السيارة، يضحك عليك ما هو معقول هذا. أشاعوا قالوا الشيخ الجزائي يأذن في شرب الخمر. على كل حال ما سمعتم في بلاد المسلمين لا يحل هذا أبدا، في بلاد الكفر تشتغل عند نصارى ويهود بأجرة، إذا قالوا صب ولا فرغ ولا قدم هذاك اللحم الخنزير ما تقول لي، ما إذا تقول لي ما أرجع إلى بلادك. أما كونك تأكل أو تشرب هيهات أن يلزموك بهذا، حاشاهم. معاشر المستمعين أغيب كما علمتم غدا إن شاء الله، موعدنا يوم الجمعة إن شاء الله غدا وبعد غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.